بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقل: ليس كل عالم يكون إماما. الإمام هو الذي يقتدى به ويكون له أتباع، لكن مثل هذا يقول قال الشيخ، أحسن الله إليك، الحجاوي أو قال العلامة، يقول إمام يعني هو والإمام أحمد والشافعي وصف واحد، هذا لا يصح. الإمام مثل إمام الصلاة، إمام الصلاة سمي إماما لأنه إيش؟ خلفه من يتبعه. نعم. دعاء هذا أنك تكون قدوة للناس. نعم. أحسن الله إليك. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في كتاب النفقات: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وقفنا على ومن حبست. أحسن الله إليك. ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع ساعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها. عندي لا قيمتها، أنك وليس عليها وليس لها نسخة. أحسن الله إليك. وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس اليوم، قال: ومن حبست ولو ظلما سقطت نفقتها. من حبست ولو ظلما، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر مسائل تسقط فيها نفقة الزوجة. المسألة الأولى: إذا حبست الزوجة فإن نفقتها تسقط. وقوله ولو ظلما، لو هنا إشارة خلاف، وذلك أن الزوجة إذا حبست فإما أن تكون ظالمة أو مظلومة، إما أن تكون ظالمة أو مظلومة، وإن شئت فقل إما أن يكون حبسها بحق أو بغير حق. فإن كانت ظالمة بأن كان حبسها بحق فتسقط نفقتها، وذلك لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر الاستمتاع من قبلها لأنها هي التي تسببت في امتناع ذلك. وأما إذا كانت مظلومة بأن حبست بغير حق، فالذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن نفقتها تسقط، قالوا لأن النفقة في مقابل الاستمتاع وقد تعذر. ولكن القول الثاني أن نفقتها لا تسقط، لأنه وإن تعذر الاستمتاع فتعذره بأمر ليس لها فيه حيلة بغير اختيارها، فلا تسقط النفقة. إذن إذا حبست فإن كان حبسها بحق، يعني كانت ظالمة كما لو طلبت بحق وامتنعت فحبست، فحينئذ تسقط نفقتها، لأن المنع أو الامتناع من الاستمتاع جاء من قبلها. وأما إذا كانت مظلومة، كانت مظلومة بأن حبست بغير حق، فإن القول الراجح أن نفقتها لا تسقط، وذلك لأن تعذر الاستمتاع حصل بأمر ليس لها فيه حيلة. يقول: أو نشزت، والنشوز عصيان المرأة لزوجها فيما يجب عليها من الحقوق، عصيان المرأة زوجها فيما يجب له أو عليها له من الحقوق، فإذا نشزت فإن نفقتها تسقط، وذلك لأن الناشز لا يمكن الاستمتاع بها، أو إن استمتع بها على كره. لكن هنا مسألة: لو أن الزوج ادعى النشوز وأنكرت. إذا ادعى الزوج النشوز وأنكرت فإنها تحلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والأصل عدم النشوز، فلو فرض أنه قطع نفقتها بدعوى أنها ناشز فحينئذ يطالب بالبينة، فإن أتى بالبينة فالحكم فالقول ما قالته البينة، وإن لم يأتي ببينة فإن اليمين توجه إليها فتحلف ولا تسقط النفقة حينئذ. قال رحمه الله: أو تطوعت بلا إذنه بصوم. إذا تطوعت بلا إذنه بصوم بأن صامت تطوعا، والمرأة إذا تطوعت بالصيام فلا يخلو إما أن يكون بإذن من الزوج أو بغير إذن. فإن كان بغير إذن من الزوج فالمؤلف رحمه الله يقول إن نفقتها تسقط لأنها تطوعت بلا إذن، لأنها فعلت محرما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولأنها توقع الزوج في الحرج، لأنه يتحرج من قطع صيامها، قد يتحرج الزوج من قطع صيامها مع رغبته فيها، وحينئذ توقعه في الحرج. وأما إذا تطوعت بالصيام بإذنه فمفهوم كلام المؤلف رحمه الله أن النفقة لا تسقط لأنه أذن في ذلك. والإذن نوعان: إذن لفظي بأن يقول أذنت لك في الصيام، وإذن عرفي بأن يراها تصوم ولا ينكر عليها أو ولا ينهاها، فحينئذ نقول لا تسقط نفقتها. إذن إذا تطوعت بالصيام، فإن كان تطوعها بالصيام بإذن من الزوج فإن نفقتها لا تسقط بإذنه. وأما إذا تطوعت بغير إذنه فإن نفقتها تسقط. يقول رحمه الله: أو تطوعت بلا إذن بصوم أو حج، بأن حجت حج نافلة، تطوعت بصيام تطوعت بحج، فإن نفقتها تسقط. وذلك لأنها بإحرامها بالحج تمنع زوجها من الاستمتاع، بل الحج أشد من الصيام من جهة أنه أولا يحتاج إلى سفر، وثانيا أنه أن من شرع فيه لزمه المضي، وأيضا حتى لو اصطحبها الإنسان إذا أحرم فإنه يحرم عليه الجماع ومقدماته. فعلى هذا إذا تطوعت بالحج بلا إذنه فإن نفقتها تسقط. لكن إذا كان بإذنه، إذا كان بإذنه فإن النفقة لا تسقط حينئذ. يقول مؤلف رحمه الله: لا سيأتي الفريضة. طيب، يقول: أو أحرمت بنذر حج، يعني نذرت الحج، فإن النفقة تسقط. وذلك لأنها إذا أحرمت بنذر حج تعذر الاستمتاع بأمر من قبلها، فهي التي تسببت بالنذر. النذر أوجبته على نفسها، هي التي أوجبت النذر على نفسها، فالامتناع الاستمتاع هنا بأمر كان من قبلها، فتسقط نفقتها. وظاهر كلامي رحمه الله: أو أحرمت بنذر حج، ظاهره سواء أذن أم لم يأذن، حتى لو أذن فإن نفقتها تسقط لما تقدم. ولكن القول الثاني أنه إن كان إحرامها بالحج بإذنه فإن النفقة لا تسقط، لأنه ما دام قد أذن لها في ذلك فالأصل ثبوت النفقة. يقول: أو صوم، يعني أحرمت بنذر صوم، بأن قالت: لله علي نذر أن أصوم يوما أو أصوم شهرا أو ما أشبه ذلك، فإن نفقتها تسقط. وذلك لأن امتناع الاستمتاع هنا بأمر من قبلها، فهي التي تسببت، لأن النذر هي التي أوجبته على نفسها، والله تعالى لم يجب عليها ذلك. لكن يقال فيها كما تقدم أنه إذا كان صيامها للنذر بإذن من الزوج لم تسقط، وسنذكر إن شاء الله الضوابط في هذا. يقول أو صامت عن كفارة، عليها كفارة يمين ولم تستطع الإطعام ولا الكسوة، أو مثلا كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة قتل، إذا صامت عن كفارة فإن نفقتها تسقط، لما سبق من أن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر على الزوج أن يستمتع بها بأمر لها فيه حيلة، بل هي التي تسببت فيه، فيسقط حقها من النفقة حينئذ، يسقط حقها من النفقة حينئذ. واضح الآن؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله نعم أو صامت عن كفارة، إذا صامت عن كفارة مثل ماذا؟ كفارة إيش؟ كفارة يمين. كفارة يمين أو كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة ظهار على المذهب. كيف تكون كفارة ظهار؟ لأنهم يرون أن الزوجة إذا قالت لزوجها ما نظير ما يكون به مظاهرا فليس بظهار وعليها كفارته، وإن قالت له نظير ما يكون به مظاهرا فليس بظهار وعليها كفارته. وهذه المسألة أو صامت عن كفارة، هذا المذهب أن نفقتها تسقط، والقول الثاني أنها لا تسقط، لأن صيام الكفارة حق أوجبه الله عز وجل، وكونها هي السبب نقول نعم هذا مسلم هي السبب، لكن الإنسان لا يخلو من التقصير ومن الخطأ الذي يكون بسببه الذي يحصل بسببه وجوب الكفارة. وهذا القول أصح، وهو أنها إذا صامت عن كفارة فإن نفقتها لا تسقط. يقول أو قضاء رمضان مع ساعة وقته، لم يقل أو قضاء رمضان فقط وأطلق، بل قال مع ساعة وقته، وذلك لأن الزوجة إذا صامت عن قضاء رمضان فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الوقت موسعا، والحال الثانية أن يكون الوقت مضيقا. فإن كان الوقت موسعا سقطت نفقتها، لأن بإمكانها أن تؤخر، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فبإمكانها أن تؤخر، فهي التي ألزمت نفسها بأمر لم يوجب الشارع عليها في هذه الحال. وأما إذا كان مضيقا، وذلك بأن يبقى على رمضان بقدر ما عليها من القضاء، فحينئذ لا تسقط نفقتها لأن الزمن تعين. وهذا هو الفرق بين الموسع والمضيق، فالواجبات نوعان: واجب موسع وواجب مضيق. فالواجب الموسع هو ما يتسع زمنه لفعله وفعل غيره من جنسه، الواجب الموسع ما يتسع زمنه لفعله وفعل غيره من جنسه، والواجب المضيق ما لا يتسع زمنه إلا لفعله، وذلك كرمضان، صيام رمضان أداء لا يتسع زمنه إلا لفعله هو. هل يمكن أن يصوم غير رمضان في رمضان؟ ما يمكن إطلاقا. ولذلك لو قدر أنه أبيح له الفطر فليس له أن يصوم غير رمضان في رمضان. ولهذا تقدم لنا أنه ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أيضا أنها إذا صامت عن قضاء رمضان لم تسقط نفقتها ولو كان الوقت موسعا. أولا، لأن قضاء رمضان واجب، والأصل في الواجبات الفورية. صحيح أن لها أن تؤخر، لكن الأصل في الواجبات أنها على الفورية، ولأن القضاء أيضا مما ينبغي المبادرة فيه وأن يعجله الإنسان، لأن التأخير له آفات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التأخير له آفات، فالإنسان لا يدري ما يعرض له. يقول: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. ها؟ ولو موسن، أنا أقول الراجع، لأن الأصل الوجوب، ما دام واجب والأصل في الواجبات الفورية، يقول هذا هو الأصل، لكن رخص في قضاء رمضان لورود النص. ولذلك الصلاة قضاء الآن على الفور، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يقول: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. إذا سافرت المرأة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون سفرها بإذنه، والحال الثاني أن يكون سفرها بغير إذنه. فإن سافرت بإذنه، كان سفرها بإذنه، لم تسقط نفقتها، سواء كان سفرها لحاجته أو لحاجتها. إذن نقول سفر المرأة إذا سافرت، فإما أن تسافر، الحال الأولى أن تسافر بإذنه، أو أن يكون سفرها بإذن من الزوج، فلا تسقط نفقتها سواء كان سفرها لحاجتها أم لحاجته هو، أم لحاجتهما معا أيضا. والحال الثاني أن يكون سفرها بغير إذنه، أن يكون سفرها بغير إذنه. وهذه الحال تحتها صور: الصورة الأولى أن تسافر لحاجتها، والصورة الثانية أن تسافر لحاجته، والصورة الثالثة أن تسافر لحاجتهما، والصورة الرابعة أن تسافر لحاجة غيرهما، لحاجة غيرهما. فإذا سافرت لحاجتها بغير إذنه، ونحن الآن تحت بغير إذنه، فإن نفقتها تسقط. وإن سافرت لحاجته بغير إذنه فإن نفقتها أيضا تسقط، وكذلك في الحالة الثالثة والرابعة. إذن متى كان سفرها بغير إذن منه، متى كان سفرها بغير إذن منه، فإن نفقتها تسقط، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر الاستمتاع بأمر من قبلها ولو كان السفر لحاجته، لأنه لم يأذن. إذن متى تسقط النفقة بسبب السفر، ومتى لا تسقط؟ نقول المدار على ماذا؟ على الإذن. المدار على الإذن، فإن أذن لم تسقط، وإلا سقطت. إذن نستطيع. طيب، لو أحرمت بفرض حج، لو أحرمت بفرض حج أو بفرض صلاة في أول الوقت، فإن نفقتها لا تسقط. فلو فرض أنها كملت فيها الشروط وحجت مع محرم لم تسقط نفقتها، وذلك لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها، فهذا واجب بأصل الشرع. وكذلك أيضا لو قدر أنها أحرمت بالفريضة أول وقتها، فإن نفقتها لا تسقط، مع أن لها أن تؤخر. إذن نأخذ من هذا أنه متى تعذر الاستمتاع بالمرأة بأمر من قبلها فإن نفقتها تسقط. لو نقيد: متى تعذر الاستمتاع بالمرأة بأمر من قبلها ولم يأذن فيه الزوج فإن نفقتها تسقط. هذه القاعدة. متى تعذر الاستمتاع بالمرأة بأمر من قبلها ولم يأذن فيه الزوج فإن نفقتها تسقط، إلا ما كان مستثنى شرعا، مثل الفرائض، هذه ذكرنا أنها مستثنات شرعا. واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنى، وذلك لأنه بموت زوجها ينتقل المال عن الزوج إلى الورثة، يعني بموت الزوج ينتقل المال إلى الورثة، فتنفق على نفسها من التركة، ولأن سبب وجوب النفقة انقطع بموته، ولأن سبب وجوب النفقة انقطع بموته. إذن المتوفى عنها زوجها ليس لها سكنى ولا نفقة لأمرين. الأمر الأول أن سبب وجوب النفقة هو الاستمتاع وقد تعذر بموته، والأمر الثاني أنه بموت الميت ينتقل المال من إيش الزوج إلى الورثة، وحينئذ لا تخلو إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، فإن كانت حائلا غير حامل فتنفق على نفسها من التركة، وإن كانت حاملا فتنفق على نفسها من التركة وتنفق على حملها من حصته من التركة، ينفق على الحمل من حصته من التركة، فإن لم يكن تركة فعلى وارثه الموسر لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. فلو فرض أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ولم يخلف مالاً، من أين ينفق على هذا الحمل؟ نقول إذا لم يخلف مالاً فعلى الوارث الموسر، إذا كان له أقارب من أعمام أو إخوة موسرين وكانوا موسرين فإنه يجب عليهم أن ينفقوا عليه. قال رحمه الله ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله. شرع المؤلف رحمه الله في بيان زمن استحقاق الزوجة للنفقة، هل تكون النفقة كل شهر أو كل سنة أو كل يوم؟ نقول أصل في ذلك أنه يرجع فيه للعرف، نقول ما يتعلق بزمن تسليم النفقة للزوجة يرجع فيه إلى العرف، لأن القاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد فيرجع فيه إلى العرف، والشارع لم يحدد ذلك، لكن الفقهاء يقولون يرون أن الأصل أنه إذا لم يحصل اتفاق بين الزوجين فإنها تأخذ نفقتها كل يوم، فإن اتفق على المشاهرة كل شهر فكذلك، وإن اتفق على في كل عام فكذلك. يقول ولها، لها اللام للإباحة، يعني يباح لها أن تأخذ نفقتها، أخذ نفقة كل يوم من أوله، لأن أول اليوم هو وقت دفع الحاجة. يقول لا قيمتها، يعني لا تأخذ قيمة النفقة، فلو أعطاها دراهم عن ما يجب لها من طعام أو شراب أو كسوة أو سكنة يقول لا يلزمها، لأن هذا معاوضة لا تلزمها، ولأنه قد يشق عليها أيضا الخروج والشراء فيجب عليه أن يسلم لها النفقة كاملة. كذلك ولا عليها أخذها، لا قيمتها ولا عليها أخذها، يعني أنه لا يجب عليها أن تأخذ القيمة، لأن هذا كما تقدم معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع، لا يجبر عليه من امتنع. قال فإن اتفق أي يعني الزوجين أو يعني اتفق على ماذا؟ اتفق على أخذ القيمة بأن قال أعطيك كل يوم 100 ريال واتفق على ذلك، أو على تأخيرها بأن يعطيها كل أسبوع أو كل شهر أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، لأن الحق لا يعدوما، فكيفما اتفق جاز. فإن اتفق أن تكون النفقة كل سنة يعطيها مثلا 30,000 20,000 أو كل شهر يعطيها مثلا 5,000 ريال 3,000 حسب ما يتفقان، فإذا اتفق على التقديم أو التأخير، يعني على التعجيل أو التأخير أو أن يكون مشاهرة أو كل أسبوع، فإن الحق لا يعدوهما. قال رحمه الله ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، لأن أوله هو زمن الوجوب. وهل المراد بأول العام أول العام من المحرم أو من حين انعقد سبب وجوب النفقة؟ الجواب الثاني، يعني أول العام يعني زمن الوجوب، فالعام معتبر هنا بابتداء وجوب النفقة لا بأول المحرم، العام هنا معتبر بابتداء وجوب النفقة، فلو قدر أنه عقد عليها في رمضان، فابتداء وجوب النفقة يكون في رمضان وليس من المحرم، خلافا لمن قال في مثل هذا إنه لو عقد عليها في محرم فلها تتمة نفقة بقية العام ثم يستأنف من أول السنة، يقول يعطيها مثلا من رمضان إلى ذي الحجة ثم يعطيها من أول محرم إلى آخر ذي الحجة، يعني يتمم لها ما بقي ثم يستأنف ما يأتي. نقول هنا المراد بالعام هنا من حين ابتداء وجوب النفقة. قال رحمه الله تعالى: وإن غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى. إن غاب أو امتنع، أيضا ليس الأمر مقيدا بالغياب أو بالغيبوبة، ليس الأمر مقيدا بغياب الزوج، بل إذا غاب أو امتنع وهو حاضر. إن غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى. مثال ذلك: رجل سافر عن زوجته إلى بلد ولم يدع لها نفقة ثم رجع، فإنه يلزمه أن ينفق عليها ما مضى. وهذا كما تقدم من الفروق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان. كذلك أيضا لو قدر أنه امتنع عن الإنفاق عليها وهو حاضر في البلد، جلس 4 أشهر 5 أشهر لا ينفق عليها، فإن الحاكم يلزمه بنفقة ما مضى، ولا يقال إنها قد أنفقت على نفسها ودفعت حاجتها. نقول لأن الإنفاق على الزوجة في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع هنا تعذر من جهته لا من جهتها. إذن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان فهي كالأجرة. يقول رحمه الله: وإن أنفقت في غيبته، لو قدر أنه ذهب أو سافر ولم يدع لها نفقة فاستدانت، فمن تلزمه غرامة هذا الدين؟ نقول تلزم الزوج. قال: وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. إن أنفقت الزوجة في غياب زوجها ثم من ماله، يعني مثلا مثاله سافر رجل، أراد السفر وترك لزوجته نفقة، ترك لها نفقة وسافر وصارت تنفق على نفسها، ثم تبين أن هذا الزوج، ولنقدر أنه سافر في أول المحرم وبعد مضي 4 أشهر تبين أنه مات، تبين أنه مات في ربيع، في آخر ربيع الآخر الثاني، يقول المؤلف فبان غرمها الوارث ولم تعلم إلا في رمضان، فيغرمها الوارث نفقة النفقة من موته إلى علمها إلى رمضان، وذلك لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد انقطع سبب وجوب النفقة بموته، وعلى هذا يقول ما قبضته بعد موته لا حق لها فيه شرعا، ليس لها حق فيه شرعا. واضح المثال؟ إذن هذا المثال: رجل سافر على رأس المحرم في أول المحرم وترك لزوجته مالا، افرض ما أعطاها بطاقة بنكية وعنده رصيد، فصارت تسحب تأخذ من البنك كلما احتاجت تأخذ، لما جاء رمضان، دخل رمضان، تبين أن هذا الرجل قد مثلا قتل في حرب، في غزوة أو نحوه، أو صار حادث عليه لكنهم لم يعلموا به إلا في رمضان، وهو قد مات بعد مضي 4 أشهر من سفره، محرم ربيع، محرم صفر ربيع الأول ربيع ثاني، إذن جماد الأولى، الثانية رجب شعبان، إذن تستحق نفقة 4 أشهر، والـ4 أشهر الثانية يجب عليها أن ترد ما أنفقته في مال الوارث، وذلك لأنه بموته انقطع سبب وجوب النفقة فلا يكون لها حق في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. من تسلم زوجته أو بذلت نفسها. من تسلم زوجته بأن إيش حضرت عنده في البيت، أو بذلت نفسها قد أريد أن أسلم نفسي لكن امتنع، فإن نفقتها تجب، لأن سبب وجوب النفقة هو العقد، عقد النكاح سبب، فيجب عليه أن ينفق عليها. لكن المؤلف رحمه الله يقول ومثلها يوطأ. يوطأ لماذا قيد ذلك؟ لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، ومن مثلها لا يوطأ لا يمكن أن يستمتع بها، فإذا سقط العوض سقط المعوض، فإذا سقط المعوض سقط العوض الذي يقابله. ولهذا قال ومثلها يوطأ. وظاهر كلامه من تسلم زوجته أو بذلت نفسها، ظاهره يشمل ولو كان وطئها حين سلمت نفسها لا يمكن شرعا أو حسا، كالحائض أو المريضة أو رتقاء أو ما أشبه ذلك، فهو فتجب في هذا الحال نفقتها ما دام أنه يمكن، ما دام أنها ممن يمكن ممن يوطأ مثلها وسلمت نفسها فتجب نفقتها ولو كان فيها مانع شرعي أو حسي. المنع الشرعي كالحيض، إيش بعد؟ والنفاس. واحد يقول إيه ما يمكن الناس، يقول كالحيض والمرض، كما كنت حائضا أو مريضة أو رتقاء أو ما أشبه ذلك، فإن نفقتها إيه لا تسقط، فإن نفقتها لا تسقط. طيب يقول المؤلف رحمه الله وجبت نفقته، لهذا قال ولو مع صغر زوج. شوف صغر زوج، لأن المنع من الاستمتاع هنا من قبل الزوج، ومرضه أيضا من قبله، وجبه يكون مقطوع الذكر، وعنته. ففي هذه الصور الأربعة إذا كان صغيرا أو مريضا أو مجبوبا أو عنينا فإن النفقة لا تسقط، وذلك لأن امتناع الاستمتاع في هذه الحال إيش من قبل الزوج، فنفقة الزوجة واجبة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من قبله فلا تسقط نفقتها. ثم قال المؤلف رحمه الله ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، يعني الزوجة أن تمنع نفسها من زوجها إذا أراد أن يجامعها حتى تقبض صداقها الحال. الحال فلو فرض مثلا أنه تزوجها على صداق على 50,000 حالة ولم يعطها إياها، فلها أن تمتنع، أن تمتنع من تسليم نفسها، أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، وذلك لأنه إنما استحل فرجها بهذا الصداق. ومنفعة البضع، منفعة البضع إذا تلفت لا يمكن تداركها، لا يمكن تداركها. وعلم من قوله رحمه الله حتى تقبض صداقها الحال أنه لو كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها، لأنها بذلت نفسها على أو دخلت على علم وبصيرة. قال رحمه الله فإن سلمت نفسها طوعا، يعني والحال أن الصداق حال، فإن سلمت نفسها طوعا فيما إذا كان الصداق حالا، ثم أرادت المنع لم تملك، لم تملك، كما لو مثلا قالت أسلم نفسي الصداق حال، أسلم نفسي والزوج سيعطيني الصداق، ولكن لما سلمت نفسها ماطل، صار يماطل، فهل لها أن تمتنع أو ليس لها أن تمتنع؟ المؤلف رحمه الله يقول ليس لها أن تمتنع، لأنها بذلت نفسها طوعا من غير أن يجبرها أحد، فلا حق لها في الامتناع، لا حق لها في الامتناع. والقول الثاني في هذه المسألة أن لها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها، وذلك لأن الزوج قد يعدها ويخلف، كما لو كان صداقها حالا وقال لها ابذلي نفسك، قالت لا أبذل نفسي حتى تسلم صداقي، قال ابذلي وأعطيك إن شاء الله، فبذلت نفسها ثم بعد ذلك صار يماطل، فنقول هنا لها الحق، لأن منعها لنفسها في لأنها منعت نفسها في مقابل إيش صداق أو في مقابل أمر تستحقه شرعا، فالحقيقة أن الذي أن فالحقيقة أن المنع هنا من قبل الزوج فهو الذي تسبب. واضح هذا؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها، يعني بعض القوت أو الكسوة أو بالسكن أو بالمسكن، فلها فسق النكاح. إذا أعسر، إذا أعسر علم من قوله إذا أعسر أنه قبل ذلك كان موسرا، إذا أعسر فهم منه أنه قبل ذلك كان موسرا بنفقة القوت، صار لا يستطيع أن يعطيها قوتا من طعام وشراب، أو بالكسوة يعني يستطيع أن يطعمها لكن لا يستطيع أن يكسوها، أو بهما أو ببعضهما، يعني بالقوت فقط أو بالكسوة فقط أو ببعضهما أو بالمسكن أو بالجميع، يقول فلها فسخ النكاح، يعني من هذا الزوج المعسر، لأنها لا يمكن أن تبقى بغير نفقة، لا يمكن أن تبقى بغير نفقة. وهذه المسألة يعني مسألة إعسار الزوج بالنفقة لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن تتزوجه عالمة بعسرته، أن تتزوجه عالمة بعسرته، يعني تعلم أنه معسر ومع ذلك تزوجته، فلا حق لها في الفسخ لدخولها على علم وبصيرة. والحال الثانية أن تتزوجه على أنه موسر فيتبين أنه معسر، كما لو غرر بها قال عندي دراهم وأنا عندي كذا وكذا وكذا وعقارات، فظنته موسرا وتبين أنه معسر، فلها حق الفسخ لأنه غرر بها. والحال الثالثة أن تتزوجه موسرا وهو موسر ثم يعسر، زوجته وهو موسر حقيقة لكن قدر الله عز وجل عليه أن أعسر بسبب خسارة في تجارة أو تلف مال أو ما أشبه ذلك، فهل لها الفسخ أو ليس لها الفسخ؟ المؤلف رحمه الله يقول فلها فسخ النكاح، لها أن تفسخ النكاح، وذلك لأن المرأة لا يمكن أن تبقى بغير نفقة، لا يمكن أن تبقى بغير نفقة، ولأن امتناع أيضا الاستمتاع هنا من قبل من؟ من قبل الزوج. والقول الثاني في هذه المسألة أنها لا حق، أنه لا حق لها في الفسخ، أنه إذا أعسر بأن كان موسرا ثم أعسر فلا حق لها في الفسخ. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم مثل ذلك، فقد حصل منهم إعسار بعد إيسار، ولم ينقل أن أحدا منهم فسخ نكاحه من زوجته بسبب إعساره، لكن في هذه الحال لا يجوز له أن يمنعها من التكسب، لا يجوز أن يمنعها من التكسب. فلو أرادت مثلا أن تتكسب بأن كانت مثلا تحسن صنعة من الصنائع كالطبخ أو الخياطة أو الخدمة أو غير ذلك فليس له أن يمنعها. إذن نقول الزوج إذا أعسر بالنفقة، إذا أعسر بالنفقة بأن تزوجته موسرا ثم أعسر، فالمذهب أن لها الفسخ، والقول الثاني أنه لا حق لها في الفسخ لأن الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم إعسار بعد إيسار، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسخ نكاح واحد من هؤلاء. لكن في هذه الحال لو رغبت أو طلبت التكسب لتنفق على نفسها فلا حق له في أن في المنع، لا يجوز له أن يمنعها من ذلك. نعم، نقف على قولي فإن غاب جاء الوقت. ها؟ إيش؟ هل يعطيها كل عام نفقة صيفية وشتوية؟ ها؟ لا، يعطيها حق كل الصيف والشتاء. إذا محرم مثلا يعطيها مثلا ثلاثة أثواب صيفية ثلاثة أثواب شتوية. نعم. أو يقدر لها قيمة. نعم. إيش؟ لا ما تبقى. اللي تبقى في ذمته إذا كان قادرا على الإنفاق. هذا سؤال جيد. يقول لو فرض أن الزوج أعسر بالنفقة، لو فرض أن الزوج أعسر بالنفقة فصارت الزوجة تتكسب وتعمل، ثم قدر الله أنه صار موسرا اغتنى، فهل يلزمه نفقة ما مضى حال عسرته أو زمن عسرته؟ الجواب لا، لأن امتناعه من الإنفاق في هذا الحال بسبب، ليس بسببه، بقدر الله، بخلاف الذي امتنع من الإنفاق وهو واجد كالذي يسافر مثلا أو يكون حاضرا ويمتنع، فهذا لا تسقط نفقته بمضي الزمان. إذن قول الفقهاء رحمه الله إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، نقول هذا مقيد بما إذا كان موسرا، إذا كان موسرا فلا تسقط، أما إذا كان معسرا فإن النفقة تسقط، لأنه لاحظ لماذا؟ نقول لأنه زمن عسرته هل تجب النفقة عليه أو لا؟ لا تجب النفقة عليه، النفقة لا تجب عليه شرعا.